بالخطب بعد الله، بالخطب بعد الله. بالخطب بعد الله، بالخطب بعد الله. يا رسول الله، والله ما حول حال حبي السهر البتول يا ابن الكرام، طلوا علي علي لو في المنام. يا أبا السهر البتول يا ابن الكرام، حبك حبيبي هيا اشغل، يا ابن الأكارم نظرا إلي. نظرا إلي، نظرا إلي، والله ما حول عن حبي أحمد، والله ما حول عن حبي أحمد، لو قطعتني سيوف البنية. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام. سلما سلم عليك يا نبي، سلم عليك يا رسول، سلم عليك يا حبيب، سلم عليك صلوات الله عليك يا حمام المدينة، سلم على نبينا يا حمام المدينة، سلم على نبينا والمال ومال العباد بدي طال نبينا، والمال ومال العباد بدي طال نبينا. مفرم يا يضمي الروح اشرب جرعة من زمزم، مفرم يا يضمي الروح كان قليبك مجروح، عين الزرقاء لك بلسام يا حمام المدينة، سلم على نبينا يا حمام المدينة، سلم على نبينا، والمال ومال العباد بدي طه نبينا، والمال ومال العباد بدي طه نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة سير على أصوات التكبير، لما شغلنا الأنوار بفرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة.